منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية للعلامة حافظ ابن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله تعالى. الجزء الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ باسم خالقي محمدلا محسبلا مكتفيا محوقلا، والحمد لله الذي قد أنزلا كتابه مبينا مفصلا، ثم الصلاة مع سلامه على رسوله محمد خير الملا، والآل والصحب الكرام الفضلاء، الأنجم الزهر الهداة النبلاء، والتابعين السادة الغر الأولى قد نقلوا الدين لنا مكملا، وتابعيهم وكل من تلا وكل من عنهم له قد حملا، أزكى صلاة وسلام وبلا تدوم مسود الظلام وانجلا. وبعد، فالأدلة الشرعية في جملة الفرائض الدينية ينبوعها هو الكتاب المقتفى وسنة الهادي الرسول المصطفى، وهذه أرجوزة يسيرة جامعة لجمل كثيرة جعلتها إشارة إليها تدل كل راغب عليها، والله أرجو المن بالإكمال والعون والتسديد في المقال. كتاب الطهارة. باب المياه. الأصل في الماء كونه طهورا، وفي الكتاب جاء ذا مسطورا، من بئر أو بحر وثلج أو برد أو غيرها كل بهن الصورد، فإن نجاسة عليه قد طرت لأحد الأوصاف منه غيرت، أخرج عن ذا الوصف بالتغيير حكما على القليل والكثير، أو لم تغير فالكثير باقي، وقيل بل يبقى على الإطلاق، وأرجح الأقوال في التحديد بقلتين قل بلا ترديد. باب ما يتطهر فيه من الآنية. يصح في كل إناء طاهر بالأصل والنص الصحيح الظاهر، وهل يصح في إنا النقدين مختلف فيه على قولين، وحظره في الأكل والشراب وبحثه أولى بذاك الباب. باب بيان النجاسات. بول وروث ليس مما يؤكل، وقيل مطلقا وصح الأول، كذا لحوم الحمر الإنسية دليله التعليل بالرجسية، ودم حيض باتفاق العلماء، وهل به يلحق سائر الدماء، واستثن منه الكبد كالطحال فطاهر نصا بلا جدال، وجزء خنزير، وفي الكلاب نص الحديث جاء في اللعاب، وسائر الأجزاء قيس اتبعا، وميتة وجزء حي قطعا، واستثن ميتة الجراد والسمك والآدمي فطاهر بدون شك، كذاك ما لا نفس منه سائلة كالنص في الذباب وازجر عاذلة. والمذي والخلاف في الخمر اشتهر، والقول بالتنجيس ظاهر الأثر، وسؤر هرة طهور قد نمي كذاك سائر السباع فاعلمي. باب كيفية إزالتها. والغسل من نجاسة الكلاب سبع، وأولاهن بالتراب، ومائعا رقه، وبعض الناس قد ألحق الخنزير بالقياس، وأسفل النعل وخف يمسح بالترب والآبار حيث تنزح، والأرض بالصب عليها إن كثر، وبالدباغ جلد ميتة طهر، والحيض بالحت وأن تغسله بالماء والسدر مع القرص له، ولا يضر بعد ذاك أثره، وسن ستره بما يغيره. وبول طفل لم يذق غير اللبن كالمذي يكفي نضحه نص السنن، وغير ذي تطهيره أن يغسلا حتى إذا لم يبق لا عين ولا ريح ولا طعم ولا لون له، ولم يجئ تقدير كم يغسله. ويطهر الرجس بالاستحالة كمثل ما يطهر بالإزالة، ويغسل المني أو يفرك لا لنجس إذ لا دليل يجتلى. باب آداب قضاء الحاجة. غب ثم قدم اليسار داخلا، ثم استعذ من بعد أن تبسملا، ومل عن القبلة لا مستقبلا لها ولا مستدبرا حيث الفلا، والذكر قدس وامنع التخلي في طرق أو مورد أو ظل، وضفة النهر وباب المسجد، والجحر مع صلب المكان وارتدي، وراكد الماء ولا يغتسل فيه، ووجه الريح لا يستقبل، والمستحم والشجرات المثمرة، ولا يمس باليمين ذكره، والبول للحاجة جاز في الإناء كقدح الرسول نصا بينا، واستبر واستنزه من البول ولا تحادثا أخاك في حال الخلاء، واستغفرا واحمد مع الخروج، واعكس لما قدمت في الولوج. باب الاستطابة. يجزئه الماء أو الأحجار ثلاثة، ويندب الإيتار، وفضل الجمع وبالعظام، فامنع وبالرجس وذي احترام. باب خصال الفطرة. عشر من الفطرة نص الأثر، هي السواك ثم قلم الظفر، وقص شارب مع الإعفاء للحية كذا انتقاص الماء، والنتف للإبط وحلق فاعلمي لعانة، والغسل للبراجم كذا الختان ثم الاستنشاق مع مضمضة، والشك في الأخرى وقع. باب فضائل الوضوء والصلاة عقبة. طهورنا شطر من الإيمان، مكفر صغائر العصيان، تخرج عند الغسل للأعضاء نصا صريحا مع قطر الماء، لا سيما لكل من قد صلى من بعده فريضة أو نفلا، إسباغه فيه على المكاره فضيلة عظمى، ومن آثاره علامة، وأيما علامة لهذه الأمة في القيامة، أي أثر الغرة والتحجيل لهم خصوصا لم تكن لجيلي، فهم على ذا الوصف يبعثونا، وعند ورد الحوض يعرفونا. كفاك في فضل الطهور كونه لا يقبل الله صلاة دونه، والفضل في تجديده مأثور حيث به تضاعف الأجور. باب صفة الوضوء. بقلبه ينويه للصلاة، فإنما الأعمال بالنيات، ومعه سن السواك واغسلي يديك للرصغين ولتبسملي، وعند الاستيقاظ قد تعينا غسل اليدين قبل غمس في الإناء، ومضمضا واستنشقا واستنثري مبالغا إلا لغير مفطري، ووجهك اغسل بعده يديك، وأدخلا في الغسل مرفقيك، والرأس فامسح مدبرا ومقبلا مع أذنيك إن وجدت بللا، أو لا فخذ ماء جديدا لهما، ثم اغسل الرجلين مع كعبيهما، وخلل اللحية والأصابع، والتزم الولى بنص الشارع، ورتب الأعضاء كما في الآية، وبالميامن اجعل البداية، وأسبغا بالدلك والتغسيل، وأطل الغرة مع التحجيل، ومرة ومرتين قد ورد، كذا ثلاثا بنصوص لا ترد، ولا تزد على الثلاث حيث لم يرد، فمن زاد تعدى وظلم. وصحت استعانة في الماء بصب غيره بلا مراء، وقدر مائه من المد إلى ثلثيه، والإسراف كره حضلا، وبعد أن كملته تشهدا مستقبلا، وادع بما قد وردا. باب ما يستحب له الوضوء. وقد أتى الترغيب في وضوء من كان على طهارة نص السنن كذاك للذكر ونوم وردا، لا سيما لجنب تأكدا لنومه صح وعند قصده للأكل والشرب وقصد عوده. باب نواقض الوضوء. وينقض الوضوء أن يستيقنا من السبيل خارجا تبينا من عين نوريح ونوم إن يتم، أعني الذي الإحساس معه ينعدم، وقيس كل مذهب للعقل، وقيل باتفاق أهل النقل، ومس فرج قبلا أو دبرا بالكف مسا مفضيا مباشرا، ولمسه المرأة باتفاق مع شهوة وقيل بالإطلاق، كذلك الأكل للحم الإبل صح دليله بدون جدل. باب المسح على الخفين. مسحهما قد صح بالتواتر 3 أيام للمسافر، مع الليالي افهم ولا ترد، وللمقيم ثلث تلك المدة. وواجب فيه مسمى المسح لظاهر الخف على الأصح، وظاهرا وباطنا في أثر، لكن مقال فيه لم ينجبر. والشرط فيهما على ما فهما منعهما نفوذ شيء منهما، واللبس من بعد كمال الطهر. ومبطلات المسح خلع فدر، وموجب الغسل مع انقضاء لمدة المسح بلا مراء، وهكذا المسح على العمائم فاقبله فالنص عليه قائم. باب موجبات الغسل. يوجبه الإمنى وشرطه إذا كان خروجه تدفقا كذا، مجرد الوطء وإن لم ينزل، والاحتلام مع وجود البلل، والحيض والنفاس والدخول في الإسلام والموت بنص ما خفي، لكن وجوبه على من أسلم فيه اختلاف شاع بين العلماء. باب كيفية الغسل. انوي بالاغتسال رفع الحدث، ثم يديك اغسلهما وثلثي، واستنج ثم بعد الاستنجاء فامسح يدا بالأرض للإنقاء، ثم توضأ نحو ما في الباب مر ما غير رجليك، وخلل الشعر حتى إذا ظننت إرواء البشر أفض عليه الماء 3 للأثر، ثم أفض على بقية الجسد وادلك لما أمكن في القول الأسد، ثم انتقل وقدميك فاغسلي، وبالميامن ابتداء كجعلي، وتنقض الحائض دون الجنوب شعرا، وصح أنه لم يجب بل مجزئ فيه بلوغ الماء جميعه، وصح في الأنباء جواز أغسال لوطء كررا، وجاز غسل واحد تأخرا، وقدر ماء الغسل من صاع إلى 5 أمداد وما زاد فلا، ورجل مع أهله يغتسل ومن إناء واحد قد نقل، وعند غسله تستر وجب في غير خلوة وفيها يستحب، وتتبع الحائض آثار الدم بالطيب عند غسلها نص النمي. باب ما يستحب له الغسل. يشرع للصلاة يوم الجمعة وغاسل الميت وذي الإغماء معه، ولصلاة العيد والإحرام ولدخول البلد الحرام، وللوقوف والطواف فاعلمي، ومستحاضة وللمحتجم. باب التيمم. بالنص والإجماع قد صح إذا لم يجد المكلف الماء وكذا، تعذر استعماله عليه لعلة أو حاجة إليه، لمحدث ومن يكون جنبا فليتيمما صعيدا طيبا، بضربة للوجه والكفين للرسغ وهو أرجح النقلين، ثانيهما وجوب ضربتين لوجهه الأولى ولليدين مع مرفقيهما بأخرى نقل وذو الغبار من سواه أفضل وعند وجد الماء فليستعمله في الطهر للعبادة المستقبلة ومع تيمم لجرح الجنوب للعصب فامسح واغتسل نص النبي. باب ما ينقض التيمم. ينقضه بالاتفاق كل ما ينقض للوضوء مع وجود ما قبل الدخول في الصلاة واختلف من بعد الإحرام أئمة السلف. ومن يصلي بالتراب ووجد من بعد ذاك الماء في الوقت فقد جاز له استئنافها بالماء أو تركها كل على السواء. باب الحيض. غالبه 76 فدري وما عداها مدة للطهر ونادرا شذ فذات العادة تبني على حيضتها المعتادة وبامتياز الدم حيث وصفه كل النساء غالبا تعرفه وبخروج القصة البيضاء فكل ذي علامة قضاء وكدرة وصفرة لا تعتبر بعد ظهور الطهر ذا نص الخبر وغيره استحاضة تبينت أحكام طاهر لها تعينت والدم فلتغسله حين تطهر ومن دم استحاضة تستثفر ولتغتسل للطهر ولتصلي ثم الوضوء واجب لكل فريضة فإن رأت أن تغتسل لجمع وقتين فذاك قد نقل وحائضا في مدة الحيض اعتزل فوطئها يحرم ما لم تغتسل بالآي والحديث والإجماع وحل غيره من استمتاع والخلف في التكفير بالدينار أو نصفه لناقل الأخبار فبعضهم ذا النص لم يصححوا وآخرون صحة قد رجحوا. باب النفاس. أكثره 40 نص الخبر أما أقله فلم يقدر ثم به يحرم ما قد حرما بالحيض باتفاق كل العلماء. باب ما يمتنع بالأحداث من العبادة. بموجب الوضوء مس المصحف امنع مع الصلاة والتطوف كذا بموجب اغتسال وزد تلاوة ومكثه بالمسجد والصوم بالحيض وبالنفاس فامنعه نصا ليس بالقياس ولتقضه دون الصلاة إذ أتت به نصوص ثم إجماع ثبت.